بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذنا ما يتعلق بصحة الكتب، جزم ابن صلاح بأن صحة الكتب المصنفة، أي كتاب؟ نعم، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. اعترض عليه بكتاب موطأ مالك، ما هو الجواب؟ لا، في موطأ مالك أن يدخل فيه ما ليس من الصحيح، وأيضا ما ذكره الشافعي أنه قال لا أعلم كتابا أصح من كتاب مالك، فهذا لا شك أنه قبل البخاري ومسلم. كيف عرفنا أن هذا قبل البخاري ومسلم؟ لك تاريخ كيف؟ لكن القائل الشافعي، القائل هو الشافعي، الشافعي بعد، نعم قبل البخاري ومسلم، الشافعي قبل البخاري ومسلم. هل التزم صاحب الصحيحين أن يخرج كل حديث صحيح؟ لما التزم ذلك، مما يدل على ذلك ماذا؟ يعني أنهم نصوا على ذلك بأنفسهم، ماذا قال البخاري؟ تذكر لفظه؟ لا، ما نريد عدد الأحاديث، نريد أنه نص على أنه ما أخرج الصحيح كله. قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا الصحيح وتركت من الصحاح خشية الطول، وفي رواية ما تركت من الصحاح أكثر. وماذا قال مسلم؟ ليس كل الصحيح عندي وضعته، إنما وضعت ما أجمع عليه. يقول أخ ما هي البلاغات، من يذكر؟ أنه استثنى قال فيها بلاغات، ومن بلاغاتها أحاديث لا تعرف. أن يقول مالك، قال يقول مالك بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بلغني ثم بلغت. المعلقات يسمي، يقول قال أبو هريرة قال رسول الله، ماذا ينص على البلاغ، يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. لماذا ذكر ابن الصلاح قول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح؟ لماذا ذكر ذلك عندك؟ يرد على ابن الأخرام حيث قال قل ما يفوت البخاري ومسلم، من أي وجه يرد عليه؟ ما؟ أنه يحفظ أحاديث كثيرة، فماذا؟ إذا حفظ أحاديث كثيرة فما هو وجه الرد؟ كمل. يعني يحفظ أحاديث كثيرة وما في الصحيح عدد قليل، يعني ما في صحيح البخاري عدد قليل 4,000 أو نحوها أو أكثر أو أقل، بالنسبة إلى 100,000 حديث صحيح يكون عدد قليل، دل على أنه قد فاته. ولهذا أيضا ذكر عدد الأحاديث الصحيحة لهذا المعنى. من الذي فضل كتاب البخاري من حيث الصحة على مسلم؟ نعم الجمهور، وممن نص على ذلك من أئمة المتقدمين النسائي. إسماعيل أيضا وابن سمعان. ومن من الذي نص على تصحيح أو صحيح كتاب مسلم؟ أبو علي النيسابوري وأبو علي المغاربي. ما هو الراجح في المسألة؟ من حيث الصحة البخاري أصح، من حيث الفوائد صحيح البخاري أكثر فوائد وأكثر فقها، من حيث السرد والسياق مسلمة، لأنه لم يقطع الأحاديث ولم يتخللها الآثار والتراجم الكثيرة، لذلك فمن حيث الحفظ أيهما أسهل؟ مسلم أسهل حفظا من البخاري. البخاري صعب الحفظ لا سيما مع التراجم ومع التكرار، ذلك الذي يحفظ في البخاري أنصحه أن لا يحفظ المكرر، يكتفي على لفظ واحد حتى لا يشق عليه، وإلا سيخرج بدون أي لفظ، ما يتقن أي لفظ إذا حاول يحفظ الألفاظ كلها بعدها ما يستطيع أن يتقن ولا أي لفظ من هذا. لكن أنصح من يحفظ في البخاري أن يركز على اللفظ الطويل، ينظر الحديث وينظر أطرافه، فأوسع لفظ يحفظه، وبعد ذلك يحفظ التراجم بدون الحديث مرة أخرى. أما إذا حاول يحفظه مع التكرار تختلف الألفاظ فما يستطيع أن يتقن أي لفظ. قد حاولنا قبل أن نحفظ بالمكرر تعبنا، بدأت في البخاري حتى وصلت إلى التيمم، ثم رأيت التكرار أتعبني، ما فطنت لأني أكتفي بلفظ، قلت سأحفظ مسلم، تركت البخاري أخذت لي مسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين، أي كتابين البخاري ومسلم، ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني. ما اسمه أبي داود السجستاني؟ سليمان بن الأشعث. ما اسم ولده؟ له ولد مشهور من الأئمة أيضا، نعم، عبد الله، نعم، أبو بكر بن أبي داود عبد الله. وأبي عيسى الترمذي، ما اسم أبي عيسى؟ محمد بن عيسى بن ثورة. وأبي عبد الرحمن النسائي، ما اسمه؟ عند من؟ أحمد بن شعيب. وأبي بكر بن خزيمة، نعم، ما اسم أبي بكر بن خزيمة؟ محمد بن إسحاق. وأبي الحسن الدارقطني، نعم، ما اسمه؟ علي بن عمر، وهم مرتبون في التاريخ كترتيب المؤلف من حيث الوقف. قال: وغيرهم منصوص على صحته فيها، فهذا مما يدل على انه منع التصحيح ايضا، لانه جعل الاعتماد على الصحيح الزائد على الصحيحين من هذه المصنفات مما نص على صحته. منصوصا على صحته فيها، وسيأتي أنه استثناء من اشترط الصحة، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، أن أولئك لم يفردوا الصحيح في كتبهم، بل هي كتب جامعة الفقه تجمع الأحاديث الصحيحة والضعيفة. ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح. سقط سطر. موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم. نمضي عليكم السقف. طيب، في كتب من اشترط منهم الصحيح، بعد اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة. مش عندك كتاب النسخة؟ مش نسخة قديمة. ككتاب ابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم. لا، موجود عندنا كتاب البخاري وكتاب مسلم، موجود في الأصل. ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوان الإسرائيلي. كتابه مخرج على من؟ وعوانه على صحيح مسلم. وكتاب أبي بكر الإسماعيلي استخرج على من؟ الإسماعيلي على البخاري. نعم. وكتاب أبي بكر البرقاني، البرقاني على الصحيحين، مخرج كتابه على التخريج على الصحيحين. وغيرهما من تتمة لمحذوف، أي ما ذكر في هذه الكتب من زيادات وتتمة، أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. ولنقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله: قوله ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود الترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. انتهى كلامه. ولا يشترط في معرفة الصحيح الزائد على ما في الصحيحين أن ينص الأئمة المذكورون وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدة المشتهرة كما قيد المصنف، بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح إليه كما في سؤالات يحيى بن معين وسؤالات الإمام أحمد وغيرها كفى ذلك في صحته. يعني لو نصوا على صحة الحديث في كتب أخرى غير المصنفات المعتمدة. وهذا واضح، وإنما قيده المصنف بتنصيصهم على صحته في كتبهم المشتهرة بناء على اختياره المتقدم أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي على هذا وجود التصحيح بإسناد صحيح، كما لا يكتفي في التصحيح بوجود أصل الحديث بإسناد صحيح. ولكن قد تقدم أن اختياره هذا خالفه فيه النووي وغيره من أهل الحديث، وأن العمل على خلافه كما تقدم، والله أعلم. نعم، فهذا بناء على مختار، وكذلك يعني ليس مقيدا بالكتب المشهورة، بل الصحيح الزاد على الصحيح يؤخذ من جميع كتب السنة التي صحتها الرجال، جميع كتب السنة ما صح منها ثاني على الشروط المتقدمة فهو صحيح زائد على الصحيح. وقول ابن الصلاح أيضا أظن سيتعقب بعد نواصل كلام العراقي، قوله: ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوان الإسرائيلي وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها، من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. انتهى كلامه. وهو يقتضي أن ما وجد من الزيادات على الصحيحين في كتاب الحميدي يحكم بصحته، وليس كذلك، لأن المستخرجات المذكورة قد رووها بأسانيدهم الصحيحة، فكانت الزيادات التي تقع فيها صحيحة لوجودها بإسناد صحيح في كتاب مشهور على رأي المصنف. وأما الذي زاده الحميدي في الجمع بين الصحيحين فإنه لم يروه بإسناده حتى ينظر فيه، ولا أظهر لنا اصطلاحا أنه يزيد فيه زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيها، وإنما جمع بين كتابين وليست تلك الزيادات في واحد من الكتابين، فهي غير مقبولة حتى توجد في غيره بإسناد صحيح، والله أعلم. أولا بالنسبة إلى الكتب، إلى قول ابن الصلاح ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح كابن خزيمة، هذا بناء على قوله أنه لا يصحح، وإلا فلا يكفي، الصحيح أنه لا يكفي في ماذا مجرد وجوده في كتاب ابن خزيمة أو كتاب ابن حبان أو الحاكم، وإن كانوا قد اشترطوا الصحة لكنهم تساهلوا. وقد بين الحافظ ابن حجر في كتابه النكت عليه رحمة الله أن ابن خزيمة وابن حبان سلكوا في كتابيهما اشتراط العدالة والاتصال، العدالة والاتصال. واستدل على ذلك بنقل كلام ابن حبان من مقدمة صحيحة ما يدل على ذلك، من أحب أن يراجع نص الكلام موجود في النقل. وكذلك ابن خزيمة سمى كتابه المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح المتصل بنقل العد عن العد من غير انقطاع في السند ولا جرح في النقلة. فظاهر هذا العنوان أنه اشترط الاتصال والعدالة. وأما الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة فدخل في أحاديث الكتابين كثير منها، يعني عدم الإيتاء بهذه الشروط دخل في الكتابين. فابن حبان عنده من ليس من لم يجرح فهو عد، ونعم وهذا واسع، هذا اصطلاح واسع يدخل فيه المجهولون، وعلى هذا فلا يعتمد على تصحيح ابن حبان ولا تصحيح ابن خزيمة، بل ينظر في الأحاديث لأساليبها. ولذلك ضعف جماعة من العلماء أحاديث موجودة في صحيح ابن حبان، موجودة في صحيح ابن خزيمة، وفي صحيح الحاكم شيء كثير من ذلك. إذا قول ابن الصلاح ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح كابن خزيمة ليس بمقبول. من اشترط الصحة وأوفى كالبخاري ومسلم فلا شك أنه يقبل ذلك. قول ابن الصلاح وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم، ما معنى المستخرج؟ من عنده جواب ما معنى المستخرج الذي يقال فيه كتاب مخرج على كتاب كذا؟ عندك يعني يأتي مصنف متأخر على مثلا يعجبه صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيره من المصنفات، فيأتي إلى أحاديث ذلك الكتاب يخرجها بأسانيد لنفسه، نفس الأحاديث يخرجها بأسانيد لنفسه، يلتقي مع المصنف أين؟ في شيخه. فإن عجزا في شيخ مباشرة في شيخ شيخه أو أرفع، فإذا لم يجد طريقا قد يتسامح في بعض الأحاديث ويرويها من طريق المصنف نفسه، إذا لم يجد طريقا أخرى روى الحديث من طريق المصنف، حدثني فلان عن فلان عن البخاري وذكر الحديث. وهذه المستخرجات فيها فوائد، يعني قد يلتقي مع المصنف في السند في شيخه فيقوى الإسناد، يكون إسناد مع إسناد يتقوى أكثر، قد يكون أيضا مدلس لم يصرح بالسماع في سند المصنف الأول، فيأتي المستخرج يروي من طريق أخرى وفيها تصريح المدلس بالسماع. قد يأتي أيضا في المصنف الأول يأتي مبهم في السند أو مبهم في المتن، ويأتي بطريق المستخرج فيها تسمية الرجل المبهم، أو يأتي فيه انقطاع في إسناد المصنف الأول كان يكون في غير البخاري ومسلم، فيأتي المستخرج ويذكر الساقط في إسناد، أو يكون هناك زيادة في المتن توضح بعض ما يشكل في الحديث الأول. فمستخرجات فيها فوائد كثيرة، منها ما ذكرنا لكم. طيب، هل اشترط أصحاب الصحة؟ لأن الظاهر كلام الصلاح هنا أنها أحاديث صحيحة، لأنه قال وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم. هل ما في كتاب الإسماعيلي وبعوانة والبرقاني يحكم لا بالصحة؟ الجواب لا. يعني هذا أيضا ينبني على قول ابن الصلاح منع التصحيح، وإلا فهؤلاء الأئمة لم يشترطوا الصحة، قصدهم إخراج الأحاديث المذكورة. وقد يكون في الإسناد بين المصنف وبين الشيخ الذي التقى به مع المصنف الأول، قد يكون في الإسناد ضعف، مثلا الإسماعيلي قد لا يصل إلى البخاري إلا بثلاثة رجال أو باثنين، يكون فيهم من هو ضعيف، فهذه الكتب ليست على منوار البخاري ومسلم في الصحة، بل يحكم بأسانيدها لوحدها. إذن لا يستفاد، يعني ظاهر كلام الصلاح أن الصحيح الزائد على الصحيحين يؤخذ ممن اشترط الصحة كابن خزيمة بن حبان، ويؤخذ أيضا من المستخرجات، والصحيح أنه ينظر لأسانيدها بأسانيدها ويحكم لا بما تستحق. فإذا أخرج نفس الحديث وفيه زيادة، أخرج الحديث الإسماعيلي أخرج حديثا في البخاري وفيه زيادة، فما حكم الحديث؟ الحديث صحيح والزيادة ينظر في سندها، ينظر في سندها، وينظر أيضا من زادها ومن لم يزدها على حسب قواعد مصطلح الحديث. على قواعد الحديث هذا سيأتي له مكان آخر ابن حبان إذا وثق، هذا إن شاء الله سيأتي معنا باب مستقل في هذا. ثم ابن الصلاح يقول وكثير من هذا وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. ما موضوع كتاب أبي عبد الله الحميدي الجمع بين الصحيحين؟ يعني أبو عبد الله الحميدي جمع بين البخاري ومسلم، يعني هو ما يأتي بأسانيد لنفسه، مجرد أن يذكر الحديث من الصحيحين جمع بين الصحيحين في كتابه، ويبين عقب كل حديث أو عقب كثير من الحديث أيهما المتفق عليه وأيهما الذي انفرد بأحدهم. لكنه زاد زيادات، الحميدي زاد زيادة منفصلة عن الحديث، ما يدرجها في الحديث، لكن يسوق زيادات من كتب أخرى، من كتاب الإسماعيلي، البرقاني، بعوانة، أبي مسعود الدمشقي وغيرهم. وذلك أيضا تنبيهات للدارقطني وغيره. طيب، هذه الزيادات التي من حميدي التي يزيدها، هل تعتمد عليها ويقال هي صحيحة؟ ظاهر كلام ابن الصلاح أنه يعتمد عليها، لأنه قال وكثير من هذا، إشارة إلى ماذا هذا؟ وكثير من هذا، ما هي الإشارة؟ اسم الإشارة هذا إلى ماذا يشير؟ ها؟ هذه الصحيحين، ها؟ إلى الزيادة قال من تتمة المحذوف أو زيادة شرح، إذن كثير من هذا، أي من هذه الزيادات والتتمات موجودة في الجبر بين الصحيح عن أبي عبد الله الحميدي. طيب ما نستطيع أن نعتمد على أنه لم يثق هذا الأسانيد لنفسه، لم يثق هذا الأسانيد لنفسه، لذلك ماذا قال الحافظ العراقي: وأما الذي زاده الحميدي في الجمع بين الصحيحين فإنه لم يروه بإسناده، فإنه لم يروه بإسناده حتى ينظر فيه، يعني ما ذكر إسناد حتى ننظر في هذا الإسناد. قال: ولا أظهر لنا اصطلاحا أنه يزيد فيه زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيها، وإنما جمع بين كتابين البخاري ومسلم، وليست تلك الزيادات في واحد من الكتابين فهي غير مقبولة حتى توجد في غيره بإسناد صحيح، والله أعلم. تعقبه الحافظ في قوله: ولا أظهر لنا اصطلاحا، ولا أظهر اصطلاحا، فذكر الحافظ في النكات قال: لعل شيخنا قلد غيره في ذلك، وإلا فقد أظهر اصطلاحه في مقدمة كتابه. هذا نص كلام الحافظ، قال: قلد شيخنا في هذا غيره، وإلا فلو راجع كتاب الجمع بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على ذكر اصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها، ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات. قال إلى أن قال: والدليل على هذا أن الحميدي أظهر اصطلاحه في مقدمة كتابه إذ قال، هذا الآن نص كلام الحميدي، الآن أذكر لكم نص كلام الحميدي، قال في مقدمة الكتاب: وربما أضفنا إلى ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ ربما أضفنا إلى ذلك، إلى الصحيحين، إلى الجمع، إلى ما جمعه من الصحيحين، وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما نبهنا له، أو مما نبه له أو نبه له من كتب الدارقطني. طيب، وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما نبهنا له، أي نبه على الزيادة، من كتب الدارقطني والإسماعيلي والبرقاني وأبي مسعود الدمشقي وغيرهم من الحفاظ. والكلام موجود في النكات الذي لا يسعه، الذي لا يسعه أن يكتبه الآن يكتبه من النكت في النسخة القديمة الأول صفحة 300 عند صفحة كم؟ النسخة الجديدة صفحة 288. هات نقرأه لهم من عندك، بس أنا قد اختصرت بعض الكلام، تواصل من هنا لأني قد اختصرت بعض الكلام. طيب، قال: وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح وبيان لاسم ونسب أو كلام على إسناد أو تتبع لواحد. فقوله تتميم لمحذوف، الزيادات من أين تؤخذ؟ من المستخرجات، يختص بكتاب الإسماعيلي والبرقاني. وقوله من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لواه، هذا من كتاب الدارقطني أبي مسعود الدمشقي، كتاب الدارقطني في التتبع وأبي مسعود الدمشقي في الأطراف. والحميدي يعز الزيادة لمن زادها، لكن انتقد عليه أنه في بعض الأوقات يدمجها، يسوقها مع الحديث نسقا واحد. وبعد ذلك يبين مثلا بعد الحديث يقول: الزيادة كذا لفلان، الزيادة كذا لفلان. والأولى عدم الإقحام، إقحام الزيادات في كتاب الصحيحين، في أحاديث الصحيحين، لأن غير المميز لا يعرف ما هو الذي في الصحيحين ما هو من غيره. والله راجع الكلام لنفسه من النكت الأول 300 وما بعد. إذن الحميدي قد نص على اصطلاحه، لكن عيب عليه أنه يجمع الحديث في نسق واحد مع الزيادات. الكلام على مصدرك حاكم سيطول قليلا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.